أن يكون موسى عليه السلام تابعا في هذه المرحلة. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى عليه السلام القائد العظيم لأمته يصبح تابعا في مرحلة من مراحل حياته وبعد وصوله إلى أعلى المنازل. لم يكن هذا في البداية فقط، بل كان منذ البداية قائدا عليه الصلاة والسلام. كان له شيعة كما علمنا من سورة القصص، وكان موسى عليه السلام قويا شديدا في الحق، وربما كان في ذلك بعض التجاوز حتى حين قتل من لم يؤمر بقتله. وموسى عليه السلام كان في قوته في الحق قد يكون فيه كما ذكرنا بعض التجاوز، مثل موقفه من ذلك المصري وموقفه من أخيه حين أخذ برأس أخيه يجره إليه وقال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعاني أفعصيت أمري؟ وكان هارون عليه السلام قد قام بما عليه كما شهد الله عز وجل له بذلك. فكان موسى صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى أن يتعلم جملة من الأمور من أعظمها الصبر، مزيد الصبر. وموسى عليه السلام قد صبر صبرا عظيما، ولكنها المنازل العالية التي يهيئ الله عز وجل لها أنبياءه ورسله ويقدر لهم الأسباب التي توصلهم إليها. وهل نتعلم نحن كذلك إذا كان هؤلاء الذين هم في أعلى المنازل عند الله، الذين أراده الله واجتباهم واختارهم واصطنعهم لنفسه، يحتاجون إلى مزيد التنبيه على فضل الصبر وعلى أن يكون الإنسان أحيانا تابعا لغيره ليتعلم منه؟ فنحن أولى بأن نكون في حاجة إلى ذلك، وأن لا نندفع في أمر من الأمور. قد نحكم على أمر حكما معينا لأننا رأينا أنفسنا أعلم من حولنا، أو لأننا رأينا أنفسنا قد وصلنا إلى درجة من الحكمة والعلم ما ينبغي أن يكون الناس كلهم بعدنا في المنزلة. وهذه بلا شك أمور إن سلم الله عز وجل منها أنبياءه ورسله فلا يسلم منها كثير ممن سار على طريقهم، أو لا يؤمن على من سار على طريق الأنبياء منها، فلا بد أن يكون هناك حذر. موسى عليه السلام لم يقل ما قال حين سئل: هل تعلم أحدا في الأرض أعلم بالله منك؟ فقال: لا. لم يكن يقول ذلك عن كبر أبدا ولا عن إعجاب بالنفس، ولكن على ما علمه. وكان ينبغي أن يصبر، أن يتوقف، أن يرد العلم إلى الله. فكانت قصة موسى عليه السلام مع الخضر كلها كانت قصة كلها حول أن يصبر، أن يزداد صبرا إلى صبره الذي هو عليه. موسى عليه السلام قد صبر صبرا عظيما في مواجهة فرعون، صبر على الطاعة، صبر عن المتابعة للباطل، وصبر عن أن يوافق أهل الكفر على ما يريدون، صبر على ما يهدد به ويؤذى به قومه، وقال لقومه استعينوا بالله واصبروا. ومع ذلك فهناك منازل أخرى في الصبر. وقضية المتابعة، هذه التربية في مراحل مختلفة من العمر، في مراحل مختلفة من الأحوال والأمكنة، هي من أعظم ما يحتاجه السائرون إلى الله عز وجل. موسى عليه السلام كان في قمة قيادته بعد أن نصره الله عز وجل على فرعون، وصار له فتى يتابعه. وكما ذكرنا أن فائدة متابعة الفتى لموسى أن يعد للقيادة بعد ذلك. موسى صلى الله عليه وسلم قد هيئ للقيادة منذ نشأته وصار قائدا وقاد أمته بنجاح عظيم ونصر باهر نصره الله عز وجل به، ومع ذلك احتاج في فترة من عمره ومن زمانه إلى أن يترك أمته، يترك القيادة مدة من الزمن ليكون تابعا. هل نتعلم من هذه المسألة أننا ينبغي أن نكسر حدة بعض الأمر في نفوسنا بأن يتعلم كل واحد منا أن يكون تابعا لغيره، أن يحسن أن يكون جنديا كما يحسن أن يكون قائدا؟ لا يحسن أن يكون قائدا من لم يحسن أن يكون جنديا، ولو كان في كبر سنه، ولو كان في تقدم علمه، ولو كان هناك من هو دونه في الفضل والعلم يصبح هو تابعا له في بعض الأحيان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان يربي صحابته على ذلك تربية فريدة هيأتهم للتخلص من الأمراض التي تفتك بالأمم والجماعات والطوائف فيما يتعلق بأمر الملك والرئاسة. عود أصحابه رضي الله عنهم على كبر سن بعضهم وتقدم منزلته في العلم والعمل ونصرة الدين أن يكون تابعا، يجعل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تحت إبرة أسامة ابن زيد في الجيش الذي جهزه وأمر بإنفاذه وأنفذه أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان فيه ممن اكتتب فيه أبو بكر وعمر، وأبو بكر مراعاة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وحاجته إلى وجود عمر بجواره استأذن أسامة وهو واحد من رعيته، صار أبو بكر والخليفة والمسموع المطاع، ومع ذلك يستأذن أسامة في أن يبقى عمر رضي الله عنه عنده في المدينة. وهذا في الحقيقة نوع من المتابعة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أسامة على هذا الجيش الذي كان فيه عمر رضي الله عنه وكان فيه أبو بكر، ومع ذلك فأبو بكر وهو القائد العام يستأذن من هو تحته، درس في الإدارة عظيم الأهمية والفائدة. هو مستفاد من قصة موسى صلى الله عليه وسلم، القائد الأكبر الذي لا يحسن مراعاة حدود من تحته من القادة أو ممن ولاهم بعض الأمور فيخترق عليهم تنظيمهم للأمور ويبادر بتصريف الأمور من قبل نفسه، بلا شك يكون قائدا غير ناجح حين لا يراعي أن لهم حدودا لابد أن يراع، يعني لابد أن يقوموا بها وأن لا يتخطهم أحد فيها إلا باستئذان. أبو بكر رضي الله عنه يستأذن أسامة فهو كأنه تابع لأسامة، ومع ذلك فأسامة يأذن رضي الله عنهم أجمعين. لكن كما ذكرنا، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل، ما الذي جعله يؤمر أسامة على أبي بكر وعمر؟ ما الذي جعله يؤمر عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر رضي الله عنه؟ وكذلك أمر خالد بن الوليد على سابقين من المهاجرين والأنصار، وعلى من هو على منهم أفضل بلا نزاع من خالد بن الوليد كأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. وخالد بن الوليد رضي الله عنه أسلم بعد صلح الحديبية فلم يكن من السابقين، ومع ذلك كانت منزلته كذلك. وهذا الأمر كما ذكرنا لم يكن يحيك في صدر الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك كان سهلا يسيرا أن يعين أمير ويعزل ويعين غيره وبدلا منه، وتكون النفوس صافية ولا يكون فيها هذا الصراع المرير الذي يقع بين أهل الدنيا، ولا يكون فيها هذا الحرص البالغ على المكان الذي يصل إليه الإنسان كأنه لا بد وأن يموت فيه. هذا ليس فقط عند أهل الدنيا من أهل الملك والرئاسة، هذا قد يكون مبررا مفهوما عندهم، لأنهم إنما يريدون الدنيا، فكيف يضحون بالملك وكيف يضحون بالرئاسة إلا قهرا عليهم. لكن هو مولود أيضا في أهل الدين، إذا ولي أحدهم أمرا من أمور الدين كالعلم أو التدريس أو الخطابة، فإذا جاء من يتولى هذا الأمر مكانهم حصل فيه من النزاع والحقد والحسد والضغينة ما يدل على أن الدنيا قد ولدت في ذلك، أو على أن التربية الإيمانية لم تكتمل في نفوس هؤلاء حتى تهيئهم لسهولة تغيير الأدوار. هذا الأمر الذي نحتاجه حاجة بالغة في عملنا الدعوي، وأنه يسهل أن يكون الإنسان قائدا ومقودا، تابعا ومتبوعا، هذا أشرف خلق الله عز وجل في زمنه موسى صلى الله عليه وسلم، وأعلاهم قدرا، وهو كليم الله الذي أتاه الله التوراة وكتب له التوراة بيده واصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه، يقول للخضر هل أتبعك؟ لم يقل أنا سأتبعك، يتلطف يتأدب كما يقول ابن كثير رحمه الله، سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. مع أن موسى صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أفضل من الخضر، ولكنه يقول هل أتبعك؟ تأذن لي في ذلك؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ صيغة السؤال، لفظ أتبع، تعلمني، تعلمني. وأن يكون الإنسان سائلا أن يتعلم من غيره، هذه وحدها نوع من التواضع العظيم. أن يكون تابعا نوع من التواضع العظيم. أن يكون سائلا سؤال التلطف لا سؤال الإلزام، لا سؤال الذي يشعر أنه الأعلى قدرا ومنزلة، وهو كذلك والله، ولكن يتعلم كيف يخاطب من يريد أن يتبعه ليتعلم منه، ليتعلم كل طالب علم كيف يكون مع شيخه الذي يتعلم منه، يتأدب معه، ليس كما يعني يفعل الكثيرون في يعني زماننا، يظنون أن تقدير العالم بتقبيل الرأس واليد ونحو ذلك، ولا يتعلمون الأدب الحقيقي. موسى عليه السلام لم يرد في كتاب ولا سنة أنه قبل هذا الخضر ولا رأسه ولا شيء من ذلك، وإنما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، سأله وسأله الاتباع، أن يكون تابعا. هل يعود الواحد منا نفسه مثل هذا الأمر، وأن يقبل أن يكون مأمورا وأن يكون تابعا في بعض الأحيان، وأن يقول أريد أن أتعلم ومن فضلك أن تعلمني، حيث قال أن تعلمني مما علمت، وهذا هو المناسب مع العالم. وهو لم يقل في هذا المقام مما علمك الله، والله قد علمه بلا شك، هذا مما لا شك فيه، وقد تعلم هو ربما على أحد غيره من البشر، على يد أحد من البشر، ومع ذلك فموسى صلى الله عليه وسلم يبهم الضمير هنا، يبهم الفاعل، صيغة مبني للمجهول، لأن هذا وإن كان قد علم إلا أنه ليس مناسبا أن يصرح له في مقام التواضع لأنك أيضا تعلمت من غيرك، وأنت لك شيوخ كما أنك ستكون شيخي، هذا ليس هو المقام في هذا الموطن. ولذلك قال على أن تعلمني مما علمت، جعله هو المعلم، ذكر في صيغة نائب الفاعل، التاء هنا نائب فاعل، وهذا فيه التقدير للشيخ في هذا المقام و للمتبوع الذي يتعلم منه. حقيقة جملة من الآداب العظيمة التي تدل على تواضع موسى صلى الله عليه وسلم، الذي صار قدوة لكل طالب علم في كل زمان وأسوة حسنة. وكما ذكرنا هذا الأمر من إضافة إلى أن ما قدره الله عز وجل من تعليمه الأمور كان كلها مبنيا على الصبر، ولذلك كان أول أمر قاله له الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا الأمر علمه الخضر من علمه بطبيعة موسى صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا طبيعة موسى فيها قوة في الحق وشدة فيه، وربما كان هناك بعض التجاوز في بعض المواطن كان يحتاج إلى أن يزداد صبرا وعلما. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذا هذه المقدمة قالها ليحفزه على الصبر، كما قال نبي بني إسرائيل لقومه في قصة طالوت وداود قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. هذا تحفيز في الحقيقة على أن يقاتلوا، وهذه تحفيز على أن يصبر. لعلك كما قد يقول الشيخ مثلا لمن يتعلم منه لعلك لا تنتهي من هذا الكتاب سريعا، يقول لا بل أنتهي سريعا. لعلك لن تواظب على الحضور، يقول لا بل أواظب. لعلك أن لا تلتزم بالحضور في كل مرة، يقول لا بل أحضر. وهذا نوع من التوجيه الخفي الذي في حقيقة الأمر يكون أكثر دافعا، يكون دافعا أكثر للزوم الأمر المطلوب. وهذه طريقة معروفة، طريقة غير مباشرة في التوجيه، والله أعلى وأعلم. وقد كان موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا أحوج شيء إلى أن يتعلم مزيد الصبر، فكانت بداية التعليم في هذه الجملة إنك لن تستطيع معي صبرا، كما قال ابن كثير لا تقدر على مصاحبتي لما ترى من الأفعال مني من الأفعال التي تخالف شريعتك، لأني على علم من علم الله ما علمكه الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله، فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف كأن الخضر يبين له أنه معذور في ذلك لأنه لم يطلع، يقول ذلك أيضا تمهيدا لأن يصبر على ما لم يحط به خبرا، على ما لم يحط به علما. وكما ذكرنا كان موسى قد قال أنه أعلم أهل الأرض ولم يحط علما بمن في الأرض، فكان الأولى به أن يصبر عن الإجابة ويرد العلم إلى الله قبل أن يقول أنه لا يعلم أحدا أعلم منه أو أنه هو أعلم أهل الأرض، والله أعلم وأعلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. وهذا الأدب الرفيع في رد الأمر إلى مشيئة الله، التعليق على مشيئة الله امتثالا لما أمر الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وهذا الأمر قد تكرر أمثاله لأنبياء الله عز وجل وشرع لهم قبل ذلك. قالها إسماعيل عليه السلام حين عرض عليه أبوه أمر الذبح فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهو يعلق فعله على مشيئة الله لأنه يشهد أن لا توفيق إلا بالله، أن لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه هو وعمله تحت مشيئة الله عز وجل، لن يكون منه إرادة ولا فعل إلا بأن يعيده الله عز وجل ويوفقه، إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وشهود هذا الأمر في أفعال العباد الاختيارية ومن أعظم الأدلة على إثبات الإيمان بالقدر. ستجدني إن شاء الله صابرا، الصبر فعل موسى الذي عزم عليه وهو قد علق ذلك على مشيئة الله عز وجل، فدل على أن أفعال العباد الاختيارية داخلة تحت مشيئة الله وقدرته، وهو عز وجل فعال لما يريد وهو خالق أفعال العباد. هذا أعظم الرد على القدرية النفاة الذين يجعلون العبد خالقا لفعله، وأن مشيئة الله عز وجل لا يدخل تحتها أفعال العباد الاختيارية، لا يدخل تحتها عندهم إلا ذوات العباد من حياة أو موت أو أفعال العباد الانطرارية. فهذه الآية وغيرها كثير تدل على أن أفعال العباد الاختيارية تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ففيها الإيمان بالقضاء والقدر. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، وهذا فيه مدح الصبر وفضله، وترى أن الإنسان كلما صبر كلما تعلم. طالب العلم يحتاج إلى صبر، لا بد وأن يصبر ولا يستعجل معلمه ولا يسأله قبل أن يرشده، خصوصا إذا كان المعلم ذا خبرة ومنزلة عظيمة وذو يعني معرفة بما ينبغي أن يعلم، فلا ينبغي أن يبادر بالسؤال كما يقع من الكثير من طلاب العلم، أن يبدأ بسؤال أمر بمجرد أن يخطر على باله قبل أن يعلمه المعلم ما يحتاج، أو قبل أن يأتي وقت شرحه وتفصيله. فطالب العلم ينبغي في تأدبه مع معلمه أن يكون صابرا، فإذا وصل المعلم إلى حال يظن معها المعلم المتعلم أنه قد يعني فرغ ما عنده، قد أخبره بما عنده، وعنده بعد ذلك استفسار وسؤال، عند ذلك يسأل، والله أعلى وأعلم. وأما موسى عليه السلام فقد كان مأمورا من قبل الله عز وجل بأن يتابع الخضر حتى يتعلم منه، فلم يكن إذن له أن يسأل حتى يحدث له الخضر عليه السلام خبرا ويبين له ذكرا من ذلك. وقصة الخضر عليه السلام أفعاله كلها كما ذكرنا من قبل هي شريعة للخضر، هي تمثل في واقع الحياة ما يقع في القضاء والقدر، ما يقع في القدر من حكم بالغة وراء ما يقدره الله سبحانه وتعالى من أمور قد تكون مكروهة له. قد يقدر الله أمورا مكروهة له يغفل كثير من الناس عن حكمتها، وهو هي في حقيقة الأمر لها مصالح عظيمة. فأفعال الخضر في بالنسبة إلى شريعتنا تقابل أو تكون يكون في مثالها الأمور القدرية الكونية، والتزام موسى عليه السلام يكون بالشرع أو مثاله الأوامر الشرعية. وقد ذكرنا من قبل أنه لا يسع أحدا أن يكون مع شريعة الإسلام كما كان الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهنا مزلة أقدام خطيرة، لأن كثيرا من الناس في هذه القصة لسوء فهمه وضعف علمه وبدعية ما في قلبه من الأفكار دائما يحتج على الشرع بالقدر، بالاحتجاج بهذه القصة أو بجزء من أجزائها، وهو باب خطير طالما وقع فيه الزنادقة، أو قل ظهر منهم الزندقة عندما تكلموا فيه، وتبعهم على ذلك كثيرون حين يحتجون بالقدر على الشر. كما ذكرنا هذه القصة نحن هناك استثناء بالنسبة إلى شريعتنا في العمل بها، أعني أنه لا يسع أحدا من الخلق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون مع الشريعة الإسلامية كما كان الخضر مع موسى. الخضر كان على شريعة في زمنه لأن موسى لم يكن مرسلا إلى الناس كافة، لكن الفائدة التي نستفيدها دون وقوع في البدع والضلال، دون أن نحتج بالقدر على الشرع، دون أن نقول ربما كانت هذه الأمور التي يفعلها الأولياء التي في حقيقتها نكارة هم عندهم فيها أحوال باطنة جعلتها حلالا مباحا طيبة أو طاعات، حتى قال كثير منهم في مشايخهم وأوليائهم المزعومين في منكراتهم الظاهرة أنها من كراماتهم، فلم يستحلوا فقط المحرمات بذلك، بل تقربوا إلى الله بها، بل جعلوها قربات وكرامات ونعوذ بالله. فإذا رأى شيخه يفعل الفواحش، يكفر بالله، يترك الصلاة، يقول هذا من كرامات الشيخ. لماذا؟ لأنه طبق قصة موسى والخضر على ذلك، يقول هذا الشيخ قد وصل إلى عين القدر، ونطق عن اللوح المحفوظ، ونقش في قلبه صورة من هذا اللوح المحفوظ الذي فيه من الحكم ما لا نعلمه. ولذلك أمور هي منكرة في الشرع يرونها عين الخير والمصلحة، عيوب يرونها طاعات، مثالب يرونها فضائل، نعوذ بالله من ذلك. إنما لذلك نقول هذا خطر عظيم، وربما أدى إلى الزندقة، وإلى أن يقول الإنسان الباطل والكفر ويزعم أنه بذلك يريد المصلحة، واختلط الحال عنده لجهله وضلاله وانحرافه. أحسن أحوالي أن يكون جاهلا حين يترك الشرع ويحتج بالقدر. لكن هل لا ننتفع نحن بهذه القصة؟ نقول بل نفعنا عظيم بكل جزء من أجزائها، كما سبق بيان شيء منه، وذكرنا آدابا عظيمة في طلب العلم في الآيات التي مرت بنا. ونقول في هذا المقام أيضا أن موسى صلى الله عليه وسلم كان يلتزم بالشرع، والخضر كانت أفعاله تمثل أمورا قدرية. عين لا نستفيد كما ذكرنا، ليس أننا نحن الذين نفعل المخالفة للشرع، ولكن حين نرى أمورا مقدرة تجري بغير اختيار منا ولا إرادة، ولا نطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى في تقديرها أبدا، ونعلم أن الله عز وجل من وراء الخلق محيط، علمه قد أحاط بهم، نحن مأمورون بامتثال الشرع، نمتثله في كل حال، ليس لنا أن نخالفه ونحتج بأن هناك مصلحة خفية في من وراء ذلك قدرية، مصلحة قدرية كونية من وراء ذلك، بل نمتثل بالشرع. وإذا وقع أمر رغما عنا يخالف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فلا نطعن في حكمة الله، بل نوقن أن الله سبحانه قدر من وراء ذلك ما هو أعلم به من الحكم والمصالح، والله أعلى وأعلم. كما أن هناك من أهل العلم من يجعل هذا الباب كله من باب مراعاة المصلحتين والمفسدتين، مراعاة أعظم المصلحتين وإن فاتت أدناهما، ومراعاة دفع أعظم المفسدتين وإن حصلت أقلهما. وإن كان هذا الأمر عند التأمل في القصة يستحيل أن يقع خصوصا، أو يستحيل أن يقع في قصة الخضر مع الغلام، هذا أمر محتمل بالنسبة إلى أمر السفينة، مع أن الظاهر كما ذكرنا أننا لسنا مأمورين بعمل مخالفة للشرع قط، ولكن إذا وقع أمر يخالف الشرع، أمر قدري كوني يخالف ما يحبه الله، علمنا أن الله قد قدر ذلك لحكمة، فلا نطعن على حكمة الله سبحانه وتعالى. وهناك أمور يمكن أن يكون فيها مراعاة أمر المصلحة والمفسدة، كأمر السفينة وأمر الجدار، أما أمر الغلام فغير وارد أن يقع في قلب إنسان مثلا أن يقتل من ظنه سيكون فاسدا لبوادر ظهرت منه قبل بلوغه، فإن هذا لا يحصل بحال من الأحوال، والله أعلى وأعلم. والذي يظهر أيضا أن أمر السفينة من نفس الباب، وإنما كانت هذه شريعة الخضر كما ذكرنا، وشريعة موسى صلى الله عليه وسلم كانت على خلاف ذلك، والله أعلى وأعلم. الغرض المقصود أن إذا علمنا أن هناك حكما من وراء ما يقدره الله من أمور صبرنا على طاعة الله ولم نجزع ولم نبتئس ونيأس عندما نشاهد أمورا تخالف ما يحبه الله ويرضاه، بل نمتثل شرع الله عز وجل على الدوام، ونعلم أن الله يجعل من وراء ما نكرهه مما يكرهه خيرا كثيرا. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العزم على الصبر مع العالم وعدم معصيته، ولا أعصي لك أمرا. أمرا هنا نكر في سياق النفي، فيعم كل الأوامر، الطاعة التامة. وفي شرعنا لا بد من الطاعة من المتعلم للعالم، لكنها في هذه الشريعة المكرمة المطهرة مقيدة، لأن موسى عليه السلام مأمور بمتابعة الخضر من عند الله، وقد أخبره الله عز وجل أنه أعلم منه بالمسائل التي سيعلمه إياها. أما في شريعتنا فلا يصح الإطلاق أنه لا يعصيه أبدا في حال من الأحوال، نقول مقيد ذلك بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فالمتعلم من واجبه أن يطيع العالم، من حق العالم على المتعلم أن يكون المتعلم مطيعا له، إلا في معصية الله لا يلزمه أن يطيعه إلا في المعروف، والله أعلى وأعلم. وإذا كان هذا العالم عالما مجتهدا كان من علمه أنه لا يأمر أتباعه بأمر لم يأمر به الشرع، وإنما يأمرهم بما أمرهم به ربه عز وجل، ولا يجبره ولا يلزمهم إلا بما ألزمهم به الشرع، وإلا لم يكن عالما. فالعالم مثلا الذي يجبر تلاميذه ويلزمهم بأنواع من النوافل ليس بالعالم الرباني، الذي يجبرهم ويقول هذا من باب التربية هذا ليس بعالم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول المعلمين من هذه الأمة يمر على فاطمة وعلي رضي الله عنهما ليلا فيقول ألا تصليان، انظر لم يقل قوما فصليا، وهو الشفيق عليهما صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول ألا تصليان، فيقول علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء أقامنا وإن لم يشأ لم نقم، فقال فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، فأنه لم تعجبه الإجابة ولكن لم يعترض لأن الأمر ليس بواجب، فضرب على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهو يعلمه في الحقيقة أن هذا نوع من الجدل غير السديد، لأنه يحتج بالقدر في موضع ترك طاعة وإن كانت مستحبة، ولولا ذلك لزاد الإنكار. إذا كان يحتج بالقدر على فعل معصية أو ترك واجب تكون العقوبة أغلظ ويكون الإنكار أشد. أما هنا فلم يعاقب عليه الصلاة والسلام ولم يزد على أن أنكر بتلاوة الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهو مقام ذنب للجدل. ولذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فلا ينبغي على العالم فلا ينبغي للعالم أن يأمر بما ليس بواجب، يمكن أن يأمر على سبيل الاستحباب على سبيل الإرشاد، لكن أن يكون على سبيل الإلزام والعقوبة لمن لم يفعل كما قد يفعل البعض في أوقات الاجتماع في الاعتكاف في رمضان في صلاة القيام، أنهم يعاقبون مثلا من لم يقم ويجعلون هناك إلزامات بمقادير معينة من التلاوة أو من الركعات أو من الأذكار، يجعلونها لزاما على كل من يدخل المسجد، وهذا أمر عجيب ليس في الكتاب ولا في السنة، ولا بد أن يكون هناك تربية ربانية في هذا المقام. كما ذكرنا هناك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في يعني في هذا الأمر في أمور المباحات، لأن بعض المشايخ خصوصا مشايخ الطرق الصوفية وقد تسرب ذلك إلى بعض المنتسبين إلى السنة يتدخلون في كل خصوصيات مريديهم أو أتباعهم، حتى لربما في زواجه وطلاقه ونحو ذلك يأمره أمر إلزام، وإذا لم يفعل طرده وأبعده إذا لم يستجب له، وهذا عند الصوفية معلوم، من اعترض انطرد، ولو تزوج المريد قبل أن يستأذن الشيخ لا أخرج من الطائفة بالكلية، ولو أنه فعل أي فعل من خصائص حياته الداخلية لكان له من أنواع الإبعاد والطرد ما لم يخطر بباله. ونقول قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة في شأن مغيث يرغبها أن ترجع له لما كان يشفق عليه عليه الصلاة والسلام من شدة حبه لبريرة، لما اعتقت فملكت نفسها فاختارت نفسها، فكلمها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. انظر إلى هذا الأمر واعلم حتى لا يتجاوز الناس في حدود ما يلزمون به أتباعهم. فالأب والأم والمعلم والأمير والعالم والخليفة نفسه لهم حدود معينة لا بد وأن يعلموا أنهم ليس لهم أن يتجاوزوها. الشريعة الإسلامية جاءت بالطاعة لكن مقيدة، كذا الزوج مع الزوجة، فليس كل هؤلاء لهم حق الطاعة، الذين لهم حق الطاعة شرعا لهم أن يأمروا بما يشاء على حسب الأهواء أو ينهوا عما يشاء أو يصبح الواجب المستحب واجبا أو المباح واجبا أو المستحب والمباح والمكروه محرما لنهي الشيخ أو لنهي الأب أو الأم أو لنهي الخليفة والإمام والأمير أو لنهي الزوج، بل كل هؤلاء لهم حدود، إنما يطاعون في المعروف فيما جعل لهم من أمر الولايات، كل ولاية لها حدودها. فنقول مثلا الزوج إذا طلب من زوجته أن لا تخرج من البيت هذا لا نزاع أنها إذا خرجت أثمت، وإذا طلب منها أمر المعاشرة وهي قادرة على ذلك، إذا لم تستجب باتت تلعنها الملائكة. وأما إذا أمرها على سبيل المثال أن تدفع له ما لها، تدفع له من المال، يقول هاتي المرتب مثلا، هاتي الميراث الذي أخذته من أبيك وأسرتك، هذا لا يلزمها اتفاقا. والجمهور يرون أنه إذا أمرها أن تغسل ثيابه وأن تطبخ طعامه وأن تفعل ذلك مع أولاده فإنه لا يلزمها ذلك، وإنما هو أمر استحباب. والصحيح أن هذا من المعروف الذي جاءت الشريعة بإقراره وأن هذا يلزمها بعموم الطاعة، وكما ذكرنا لأن هذا الأمر مما جرت به العادات، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر في جنس هذه الأمور، ولو لم يكن الأمر سائغا لما أمر به كما قال لبريرة لما قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. لكن قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قال هات السكين اشحذيها بحجر وغير ذلك، وأمر فاطمة بأن تقوم بأعمال الطحن والخبز في المنزل حين فصل بينها وبين علي. فمثل هذا على خلاف بين العلماء فيه اجتهاد، كما ذكرنا إنما يطلب الأب من ابنه أن يتزوج امرأة معينة وكذا الأم، فليس لهم إلزام بذلك. إذا كانت البكر يستأذنها أبوها وإذا لم تأذن لم يزوجها، فكيف بالرجل وكيف أن يكون مع أمه؟ لأن بعض الأمهات يتجاوزون يتجاوزنا في ذلك، يقول له ربي وقلبي غضبان عليك ليوم الدين إذا جوزتش فلان ونحو ذلك. هذا الأمر لا يلزم. وكذلك إذا أمروه بطلاق امرأته دون سبب شرعي كالذي كان عند عمر ليأمر ابن عمر بأن يطلقها لأنه كان يعلم من صفاتها ما ينبغي أن يطلقها ابن عمر وخاف على ابنه من معاشرتها، لذا قال أحمد إن كان أبوك مثل عمر فطلقها لمن سأله عن طلاق عن أبيه الذي يأمره بطلاق امرأته. وعلق الأمر وهو شيخ الإسلام في زمنه يعلم تغير الأحوال، فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل تأمره أمه أن يطلق امرأته فقال ليس من بره بأمه طلاق امرأته. نعم تغيرت الأحوال حتى علم أنها كثيرا جدا من النساء إنما تأمر بطلاق المرأة لأجل يعني أمور شخصية بينها وبينها لا تعجبها. كثير جدا من الأمهات يتجاوزن الحدود مع الأبناء ومع زوجات الأبناء ويطلبن ما ليس لهن، فمثل هذا له حدوده. العالم مع المتعلم من هذا الباب. وكذا الأمير فإنه لو أمرهم بأمور يعلمون أنها محض هواه ليست لإقامة فرض من فرائض الله عز وجل الذي كلف هو أن يكون أمينا على إقامته، وإنما يأمرهم لهواه ومصلحته، لم يكن لهم أن يفعل، لم يكن عليهم أن يفعلوا ذلك، ولا صار الواجب محرما ولا المباح محرما ولا المحرم ومباحا ولا المباح واجبا بمجرد أمر الأمير. هذا الأمر لأن العلم قد قل وضعف حتى صار هناك من يأمر وينهى بغير معرفة بحدود الأمر والنهي. لذلك نقول في قول موسى ولا أعصي لك أمرا دليل على أن من أدب طالب العلم مع العالم أن يكون مطيعا له وأن يكون متابعا له ولا يعصي له أمرا ما لم يكن في معصية الله، إلا ما وكما ذكرنا إذا كان العالم مجتهدا فإنه لن يأمر إلا بما يأمر به الشرع وبما يوجبه الشرع وبما يؤدي إلى زوال منكرات الشرع. فأما إذا لم يكن كذلك كان في مرحلة قاصرة فإنما الطاعة في المعروف والله أعلى وأعلم. وكذا الإمام والحاكم وغيرهم ممن له ولاية على غيره إنما تلزم الطاعة في المعروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هو كده صح. الحاكم إذا أمر بأمر مباح يترتب عليه واجب كفائي في الغالب أو منع من أمر مباح لأنه يعلم أن الناس يتوسلون به إلى المحرم ذريعة إلى المحرم، صار المباح بأمر الحاكم واجبا أو محرما. يعني لما يأمرهم ان هم يقفوا عند الإشارة الحمراء ليه؟ علشان لما يمشوا في الإشارة الحمراء العربات هتكبس بعضها وده هيتعطل مع ده زي كده إشارة زحمة العسكري سابها ومشي. بيحصل ايه؟ تبص تلاقي الناس ايه اختلط بعضها ببعض او مر مار فصدمته السيارة. فهذا المرور في الشارع في الاصل ده ايه مباح، لكن لما الحاكم والإمام والخليفة قال إن الإشارة الحمراء الناس تقف عندها بقى إيه؟ بقى واجب والمشي بقى حرام. ماشي كده؟ وهكذا في سائر لما يكون عالم مجتهد أو إن يكون حتى مش مجتهد بس علمنا أن في ذلك إيه؟ المصلحة. عمر رضي الله عنه حرم عليهم أو منعهم في الحقيقة لا نقول حرم عليهم، منعهم من مراجعة المرأة التي طلقها ثلاثا بلفظ واحد. كان هذا المنع ليمتنعوا من المحرم، وهو جمع الطلاق، جمع الثلاث طلقات في طلقة في لفظ واحد. هذا طلاق بدعي، أن يلعب بكتاب الله وأن يطلق ثلاثا بلفظ واحد وفي مجلس واحد. وهذا وإن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقعه إلا واحدة، فلما كان في عهد عمر تكاثر الناس على ذلك، فمنعهم عمر من مراجعة هذه الزوجة وأمضى عليهم طلاق الثلاث. ليس لأن هذا تحريم عام للأمة كلها في كل وقت، بل لو أراد واحدة فهي واحدة وله أن يراجعها شرعا، ولكن امتنع لمنع أمير المؤمنين لكي يمنعهم من الطلاق البدعي. والله أعلى وأعلم. هل يجوز بيع سماعات الهاتف والكرت الميموري وكل ما يتعلق بالهاتف النقال، مع العلم أن غالب من يطلب ذلك الظاهر أنه سيستعمله استماع الأغاني؟ من يعلم منه أنه يستعمله في استماع الأغاني لم يجوز له أن يفعل. من لا يعلم أو يعلم أنه يستعمله في المباح جاز أن يبيع له. هل يجوز ترميم المطبخ مثلا والحمام داخل المنزل بفوائد البنوك الربوية؟ ظن هذا السائل أن المقصود بأكل الربا هو الأكل والشرب مثلا، وهذا من أبطل الظن، فأكل الربا هو التصرف في مال الربا بكل شيء ولو جعله في مكابرت العمارة، فإن ذلك من المحرمات. وكذا أكل مال اليتيم ليس معناه أنه لابد أن يأكله أكلا فإذا لبسه لم يكن كذلك. بعض الناس يظن أن مال الفوائد البنوك الربوية لابد وأن لا يأكل ويشرب ولا يلبس، لا، بل كل ذلك أكل الربا بكل وجوه التصرفات، إلا أن من جاز أن تنفق له هذه الأموال كما ذكرنا وجه ذلك من قبل، وهي أن هذه الفوائد الربوية بعد التوبة إلى الله عز وجل ونزع هذه الأموال من البنك الربوي، أن يخرجها من البنك الربوي ويضعها في استثمار إسلامي، لكن هذه الفوائد لا يتركها للبنك الربوي، هذه الفوائد يجب أن ترد إلى أصحابها الذين أخذت منهم بالربا أيضا، لكن هؤلاء الأصحاب مجهولين فنحن نتصدق بها عنهم لعدم وجود بيت مال وعدم انتظامه، فنتصدق بها عنهم، فإذا أخذها فقراء جاز لهم أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يرمموا المطبخ والحمام، فإن ذلك كله تصرف جائز في حقهم هم، طالما أننا أنفقناها بهذه الصفة بصفة الوكالة عن أصحابها المجهولين الذين يجب أن ترد إليهم لولا أننا عجزنا عن ذلك. كم تبلغ نفقة العدة والمتعة لغير الحامل ولا يولد أولاد، مع العلم أن راتب الزوج بمعدل 1000 جنيه مصري، مع العلم أن الزوجة هي التي تطلب الطلاق هي وأهلها، تطلب الطلاق دون سبب شرعي أم لضرر؟ إذا كانت هي التي تطلب الطلاق فلا نفقة لها في العدة ولا متعة لها كذلك، لأن هذا منزلة الخلة. أما إذا كان هو الذي يطلقها أو كانت هي قد أوذيت من قبله وتضررت بسوء عشرته بأمر استحالت معه الحياة بينهما بسبب منه، فهنا يقدر لها نفقة وعلى الراجح متعة لقول الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهم يعني هذا الأمر أمر تقديري للقاضي، ولكن إن اصطلحوا على أن يعطيها على سبيل المثال نحو 1/5 أو 1/4 المرتب، 200 أو 250 إذا كان هذا دخله ليس راتبه فقط دخله عموما، فلا بأس من ذلك والله أعلم. وأما المتعة فأدناها الكسوة وأعلاها الخادم، وأدنى ذلك أموال. المحاكم المعاصرة تحكم بنفقة سنة في الأغلب، تقدر المتعة بما يوازي نفقة سنة. يعني لو قلنا مثلا 200 جنيه مثلا هياخدهم تاخدهم هذه المرأة يضربوه في الطشر تاخدهم. لو في ولد يضاف الى نفقة الزوجة فترة العدة والمتعة والمؤخر الذي تأخذه نفقة الولد تقدر كذلك يعني على حسب سنه والنظر الى حاجات الزوج الاخرى، هل له اولاد اخرين، هل له زوجة اخرى يريد ان يتزوج، وكذلك اجرة المسكن وكذلك اجرة الحضانة. اجرة الحضانة دي يعني خدمة، ربما يعني يصل الامر مع وجود اولاد الى 400 او 500 جنيه حسب الحال. نفقة بالنسبة للمطلقة الرجعية في فترة العدة. قلنا بعد العدة لها اجرة الحضانة. اجرة الحضانة يعني واحدة زي واحدة خادمة تخدم ولادها، تاخد بكام؟ ان هي انما تخدمه في بيت الزوج، بيت الزوجية تطوعا او عليها ذلك لكن دون اجر. لكن اذا كانت مطلقة فقد قال سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإذا كان إرضاعها بالأجر فكذلك خدمتها للأولاد تكون بالأجر. لا، المحكمة بتحكمش بنفقة مستمرة مع غياب الولد، المحكمة بتحكم بنفقة العدة فقط، مفيش أولاد، بتحكم بنفقة العدة زائد المتعة. نفقة المطلقة الرجعية أنها زوجة كما قال الله سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. لو طلاق متمم للثلاث، المطلقة المتممة للثلاث لا نفقة لها ولا عدة بنص الحديث، على خلاف بين العلماء في النفقة وفي السكنة. لكن الصحيح المنصوص عليه في الحديث أنه قال لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك ولا سكنة، مطلقة البائن، مطلقة قبل الدخول لا نفقة لها مطلقا لأنه ليس لها عدة. نعم، كل المطلقات لهن متعة إلا التي تنازلت عن المهر اللي هي المختلعة. يقول ما الذي يسهل علي أن أكون جنديا وأنا قائد دون أن يتغير شيء في قلبي؟ أن تبحث عن عمل تكون فيه تابعا، تجرب ذلك بالفعل، وإذا عزلت عن أمر كنت تقوم به لم يعني تزدد إلا نصحا لمن يقوم بهذا العمل، وليس أنك تبحث عن كيف تخرب عليه العمل ليثبت للجميع أنه لا أفضل منك وأنهم أخطأوا خطأ بينا حين عزلوك عن مكانك، وأنك تريد أن تلقنهم درسا في حقيقة إمكانياتك العالية. أضاعوا لي وأي فتى أضاعوا، ونسأل الله العافية. لذلك نقول الذي ينبغي كما فعل خالد مع أبي عبيدة وكما فعل أبو عبيدة مع خالد. أبو عبيدة علم أنه الأمير وجاءه الكتاب، وخالد في المعركة فتركه ولم يخبره حتى تم الفتح، مواقف عظيمة جدا. ولما أبلغه امتثالا لأمر أمير المؤمنين كان خالد بعد ذلك جنديا لأبي عبيدة مستمرا في القتال، لم يترك القتال خالد رضي الله تعالى ولا الغزو في سبيل الله، استمر الأمر، أمر عادي، أمر لا يعني يبدأ. سعد بن أبي وقاص يعزله عمر يوليه ثم يعزله، عمار بن ياسر فضلاء، كان الأمر عاديا عندهم، ليس عندهم حرج في القضية، مسألة كانت سهلة. الآن لو عينوه على المكتبة بتاعت المسجد وقالوا له سيبها تبقى ده انتوا ايه، انتوا مش واثقين فيا ولا ايه، ده انا وتبقى مصيبة عظيمة جدا في كل واحد يتحط بتاع كده زي واحد ضارب برجليه عامل له جذور في المكان، رسم يعني من بعض الاهل الدنيا يعني رسمينه ان هو بيثبت برجليه في الارض مش راضي يطلع منها ابدا، وظيفته اللي هو فيها مثبت فيها، عايز يتقلع بصعوبه بالغه، نسال الله العافيه، ممكن ما يتقلعش خالص لغايه ما يموت. هيموت. وهو ده ما هو بيقولوا نفسنا ان يكون فيه رئيس سابق. لا ما فيش ابدا، لازم الرئيس الراحل. قول الله عز وجل على لسان الخضر: وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ هل هو دليل على أن أحدا لا يستطيع أن يصبر؟ ليس موسى فقط، موسى عليه السلام كما ذكرنا يحتاج إلى على منزلته العظيمة، إنما أرسله الله عز وجل الخضر ليتعلم منه مزيد الصبر. وقضية موسى كلها حول إيه؟ أكثر لفظ تكرر إنك، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، تكررت عدة مرات كلها حول الصبر. فموسى يحتاج إلى مزيد الصبر. والرسول قال: وددت أن موسى قد صبر حتى يقص الله عز وجل علينا. ربما كان أحد غير موسى يعني يمكن أن يصبر في مقام آخر، الله أعلم. امرأة عندها حلي لم تخرج زكاته سنوات لا تعلمها، وهي الآن تريد بيعه وإخراج زكاته، هل تخرج زكاته عن هذا العام فقط أم عن السنوات الماضية؟ الظاهر أن تخرج عن السنوات الماضية طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإعطاء للفقراء حقهم. وهناك وجه آخر بأنها متى علمت ذلك لازمها، وأما قبل ذلك فلا يلزمها. لكن الأحوط للدين أن حقوق العباد لا تسقط بمرور المدة. والزكاة من حق الله الذي يصرف للعباد، حق للسائل والمحروم. لذلك نقول تخرج الزكاة بالتحري، تنظر متى ملكت هذا الذهب، متى بلغ نصابا، بالتحري والتقريب، والله المستعان. مقلدة أو مجتهدة اجتهادا سائغا، الظاهر أنه من يعني أن هذا الأمر مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإذا كان الأمر كذلك فمن حين علمت، ولكن الأحوط للدين ما ذكر. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رشدا ترجع إلى علم الخضر؟ نعم. أما على علم موسى الذي يريده؟ لا، هي على علم الخضر الذي يريد موسى أن يتعلمه، لكن هي الخضر علم الرشد. هل يجوز أن نقول أن الله عرفوه بالعقل؟ إن قصد أن الله يعرف وجوده بالعقل، أي الفطرة السوية، وأن العقل الإنساني قد فطره الله على ذلك حتى دل على وجود الله عز وجل واستحقاقه صفات الكمال إجمالا، فنعم، وهذه الكلمة ليست منكرة بهذا الاعتبار. أما إن قصد أن الله عرفوه بالعقل تفصيلا، بمعنى أن كل الصفات والأفعال والأسماء إنما تعرف بالعقل، فهذا مذهب باطل لا شك في بطلانه، وإنما يعرف الرب عز وجل بما عرف به نفسه سبحانه وتعالى، إنما يعرف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل العقول تدرك أن الله عز وجل له صفات الكمال إجمالا؟ نعم، من نظر في الكون علم وجود الله وعلم استحقاقه لصفات الكمال. نعم، على وجود الله. نعم، فعلا صحيح كما ذكرت، على الوجود هذا أمر معلوم، ولكن لا يعني الجملة تتسع لأكثر من ذلك، لأن معرفة الله معرفة أسمائه وصفاته وحقوقه، وهذه لا تعرف بالعقل. ها؟ المقصود ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان على التفصيل، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، لم يكن مشركا قط، كان يأبى الشرك ويميل إلى الحنيفية، ولكن الإيمان الذي بعث به عليه الصلاة والسلام والتفاصيل الكتاب لم يكن يعلم بلا شك، عشان كده قلنا فيه إجمال وفيه تفصيل. أيوة نعم. أما أنه كان موحدا عليه الصلاة والسلام ولم يكن مشركا قط، فضلا عن أن يكون معطلا، قطعا ويقينا لم يكن معطلا ولا نافيا لوجود الله. زي ما بنقول الكلمة بتاعت عرفوا بالعقل عرفوا وجوده، اللي هي إثبات وجود الله، ده هذا أمر ثاني. ولكن هذا لا يلزم منه أن العقل حاكم بمعنى أنه يكفي في العقوبة، أعني أنه إذا أعطاه الله عقلا ولم تبلغ دعوة الرسل هل يلزم من ذلك أن يعاقب أنه عاقل؟ لا، حتى ولو عرف بالعقل شيئا لكن لا يعاقب حتى يبعث الله إليه رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف نرد على من قال كيف عرف أهل الكهف عبادة الله سبحانه بدون أنبياء؟ من الذي قال أنه بدون أنبياء؟ ما الدليل على أنه لم يكن هناك أنبياء؟ قد قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولكن هناك فترات تخبو فيها دعوة الرسل، بمعنى يعني يكون هناك ضعف نتيجة اندثار من أتباع الرسل، وهناك أوقات تظهر فيها وتعرف. هؤلاء أحيوا دعوة الرسل. هل يكره أم يحرم عدم متابعة الإمام بسرعة؟ الذي يحرم من ذلك مسابقة الإمام، والذي يظهر أن مساواته أيضا محرمة. ولكن إن بدأ الحركة بعد أن بدأ الإمام الحركة كان مكروها، والسنة أن يبدأ المأموم الحركة بعد أن ينتهي الإمام منها، لأن الصحابة كانوا لا يحنون رؤوسهم حتى تصل جبهة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. أما بالنسبة إلى صحة المتابعة فأن تكون بعد حركة الإمام. المساواة والمسابقة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله أن يحول الله رأسه رأس حمار. فالعقوبة لا تكون إلا على محرم. خروج المرأة للعمل هل لضرورة أم ماذا؟ لضرورة أو حاجة؟ الضرورة أنها مش لاقي تأكل، الحاجة أن هناك ضيق وشدة وأبونا شيخ كبير. تخرج بدون ضرورة وبدون حاجة على خطر عظيم. عايزة تخرج تتمشى هي على خطر، على قاله أنا أنها قد تركت الأفضل. إذا كان الخروج فيه منكرات فيحرم. قرارها في بيتها أفضل. كنت في سفر لعدة أيام مع زوجتي الأولى، عند الرجوع هل أقضي مثل هذه الأيام مع الزوجة الأخرى؟ نعم، إذا لم يكن قد سافر بقرعة. إن سافر بقرعة بين الزوجتين وهذا هو الواجب عليه، لم يكن له أن يسافر بواحدة دون الأخرى إلا بقرعة. فإذا أقرع لم يحتاج للقضاء، إذا أخذ واحدة فلا بد أن يستأذن الأخرى أولا، أذنت فإذا رجع قضى لها. أمرت وأمرت لأن أكون أول المسلمين. هل الرسول أول المسلمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة، وأما أول المسلمين من البشر فهو آدم عليه السلام. أول المسلمين من البشر عموما هو آدم عليه السلام، وأما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو أول المسلمين منها. نعم، قول موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين من أمته، أو أول المؤمنين لأنه لا يراك أحد في الدنيا من أمته أيضا. الصحيح أن المعتاد أن الرجل منا يقول في دعاء الاستفتاح المشهور يقول وأنا من المسلمين، لأن أول المسلمين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقول أنا أول المسلمين. أول سنة من في ماذا؟ في الزمن، في القدر، في المنزلة. الرسول صلى الله عليه وسلم أول المسلمين في العالم منزلة، لكن زمانا آدم عليه السلام، وزمانا في الأمة هو عليه الصلاة والسلام. لكن أنت ماذا يصح أن تكون أول المسلمين؟ لا زمانا ولا قدرا. قام رجل بتربية كلب بعد شهر قام بقتله على علم أنه خلال هذا الشهر قصر في الصلاة بسبب النجاسة، هو ندمان على قتله، ماذا يفعل؟ يتوب الله من تربيته دون أن يكون كلب زرع أو حرف أو صيد أو ما شيء. ثانيا يتوب الله من قتله، كان يسرحه، أما أن عليه كفارة معينة فليس عليه كفارة معينة. يسيبه في الشارع بقى هو ورزقه. حكم الجمعة في روسيا في بلاد القوقاز، كل مكان تمكن المسلمون فيه من إقامة الجمعة في قرية يسكنها جماعة منهم وجب عليهم أن يقيموها ما أمكنهم ذلك، وكل من سمع النداء وأمكنه أن يصل إلى المكان وهو آمن غير خائف ولا مضطر إلى ترك الجمعة وجب عليه أن يحضر في روسيا أو في غيرها. مس فرج الرضيعة ينقض الوضوء؟ نعم، على الظاهر أن من مس فرج طفله الرضيع ينتقض وضوءه. أقول قولي هذا، أستغفر الله.